للحامل والمرضع حالا. الحال الأولى أن تكون الحامل والمرضع ممن يرجوان أن يزول عذرهما. الحمد لله. أيوة. وهذا غالبا يكون في إذا فيما إذا خافتا على ولدهما. وهذا يكون غالبا فيما إذا خافتا على ولدهما وعلى نفسهما. وهنا الحكم. الحكم وشو؟ أنهما يفطران ويقضيان. وهذا الذي ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن ابن عباس في فتواه وتشبيههما بالشيخ الكبير والعجوز الكبير. الحالة الثانية، الحامل والمرضع، أن تكون الحامل والمرضع ما بين رضاع، ما بين حمل ورضاع، وغالبا ما يكون خوفهما على أنفسهما، فالصوم يشق عليهما ولا ما يستطيعان أن يفطران. فهنا نقول أنهما يكونان بحكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يعني حكم من له عذر لا يرجو زوال عذره، من له عذر لا يرجو زوال عذره، فهنا يطعمان ولا يقضيان. وبهذا يتبين أنه ليس هناك تضارب ولا تعارض بين قول ابن عباس، إنما كلامه منزل على حال وكلامه الآخر منزل على حال أخرى. ولهذا نص بعض العلماء أنه إذا كانت الحامل والمرضع ما بين رضاع حمل ورضاع فإنها تطعم ولا تقضي. ومما نص على هذا ابن تيميه الممتع، وهو مفهوم كلام ابن عباس. ولذلك لاحظ ابن عباس يوم أفتى أم الوالد وش قال لها؟ قال إذا خفت أنت فأنت منزلة من خاف على نفسه، لأن دائما اللي يخاف على نفسه ما يرجو أن يزول هذا الشيء، كالمريض الذي لا يرجو أن يزول، يخاف على نفسه ولا يرجو، ما يرجو أن يزول مرضه. يقول حكمه، حكم هؤلاء فإنه يطعم ولا يريد بكم العسر. لا، احنا المسألة اتضحت يعني أصلا. إذا نقول الصحيح المقيم، والثاني الذي له عذر يرجو زوال عذره، والثالث له عذر لا يرجو زوال عذره، ويكون منهم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجو الشفاء والحامل والمرضع. كل هؤلاء الحامل والمرضع، أي عفوا، الحامل والمرضع التي ما بين حمل ورضع، الحامل والمرضع التي ما بين حمل ورضع. أما الحامل والمرضع التي ترجو أن يزول هذا العذر فهي تلحق بالقسم الثاني، بالذي له عذر يرجو أن يزول عذره. طيب، في أثر شيخ ودي تقرأ لنا في صفحة 165 عن عن عن الزهري عن ابن شهاب. لو ترفع صوتك يا شيخ برضو. سم. لو الشيخ الميكروفون بس ودي ولا تعال عندنا يا شيخ، معليش. لا راح. خلاص الحين مفصل يا شيخ. قال ابن شهاب: كتب الله الصيام علينا فكان من شاء ابتدى مما يطيق الصيام من صحيح او مريض او مسافر. شوف لاحظ انه قال فدى من ايش؟ ممن يطيق الصيام. ممن يطيق من؟ من صحيح. ايوه. او مريض او أيوه. مسافر. شوف فهمهم انه وعلى الذين يطيقونه يشمل ايش؟ صحيح. كل الاصناف. وعلى الذين يطيقونه يشمل جميع الاصناف من صحيح ومريض ومسافر. كمل شيخ. ولم يكن عليه غير ذلك، فلما اوجب الله على من شهد الشهر الصيام فمن كان صحيحا يطيقه غدا عنه فديا، وكان من كان على سفر او كان مريضا فعده من ايام اخرى. قال وغاية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يجب الصيام. شوف هنا الزهري يوافق من؟ هذا فهم السلف، هذا فهم العباس ولا فهم السلف، كمل. والذي يعرف قبل الشهوات التي لا يستطيع ما أصله. وش معنى الكلام الأخير؟ والذي كان يعني وبقي حكم ايش؟ الفدية في المال الذي تعرض له العلة. اقرأ هذه العبارة الأخيرة يا شيخ. وبقي الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يجب الصيام. والذي يعرف له الحلة يعرف له لحظة شوى بالحلة التي لا يستطيع ما أصله. من هو السن هذا الذي تعرض له العلة من العطش ولا يستطيع ما أصله؟ هذا المريض الذي لا يرجى ترقب. فهذا فهمهم رحمهم الله للآيات، وتكون الآيات بهذا تكون الآيات قد ذكرت أحكام الناس بألفاظها وتراكيبها، أحكام أصناف الناس، وفهم السلف هو على هذا. وهنا يقال إنه ويقال إن بقي صنف وهو الصنف الذي لا الذي لم يطق اصلا ما يستطيع ابدا ان يبكي، فما حكمه؟ يكون عليه فديه. الذي لا يستطيع ان يطيق الصيام ابدا يعني ليس ما عرفت من هو الصنف ذا. الصنف هذا لا يستطيع ان يصوم ابدا، ليس انه يشق عليه الصوم، ما يستطيع، مثل اللي فيه مغذي دائم سمع ما عليه شيء، او ان عليه فديه. الذي يظهر الله اعلم انه ليس عليه شيء. لما؟ لانه اصلا غير مخاطب بقوله وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسلم، غير مخاطب اصلا لانه لا يستطيع اصلا. ولا تستوحي شو من هذا لأنه غير مخاطب، بل إنه عن المالكية أنهم قالوا في المريض في الشيخ الكبير وعجيزة الكبيرة إنه يفترض ليس عليهما فدية، المالكية والذات. لكن الصواب إنهما عليهما فدية، وهذا الثابت في المريض في الشيخ الكبير وعجيزة الكبيرة الذي يشق عليهم الصيام، الصواب أن عليهما فدية. وهذا ما ثبت عن أنس بن مالك أنه أفطر لما كبر أطعم عن كل يوم مسكين، قال إذا كان يجمع الفقراء ويغديهم أو يعيشهم رضي الله تعالى وأرضى. أما الذي لا يستطيع أبدا فنقول أصلا هو غير مخاطب، لكن إن أخرج الفدية فهو خير له، لأن الله قال عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له. لكن لا نستطيع أن نلزمه نقول يلزمك، لأنه الذي يظهر أنه غير مخاطب بالآية. العليل المغمى عليه، لا المغمى عليه له حكم آخر، أحكام المغمى عليه لا له حكم آخر. طيب مغزى أي شو أصلاً يعني لو في مغزى سخنائي أي أليس لا يمكن أن يدخله في المريض؟ بس المريض الذي لا يرجى غرقه وهو يستطيع أن يصوم، في شخص ما يستطيع يصوم أبد، في شخص يكلفه الصوم، وفي شخص نقول ما يستطيع أبد يصوم أصلا. فالمسألة على هذا الذي لا يستطيع أن يصوم أبدا. هو مريض والله مريض، لكن المريض الذي ذكرته الآيات غير هذا، وهو الذي يستطيع أن يقضي، والثاني الذي يطيق. الآية ما جابت لنا الذين يطيقونه يستطيع أن يطيق، أو مريض يستطيع أن يقضي. بقي المريض الذي لا يستطيع أن يصوم أصلا، فهنا نقول إنه يسقط عنه، لكن لو أطعم فهو خير له. طيب إذا بقي عندنا مسائل بس بسرعة ولا أريد أن أطيل عليكم. الذي يدركه رمضان آخر، ما حكم الذي يدركه رمضان آخر؟ والله أنا طولنا بالمسألة دي وأنا كنت أظن أن اليوم ننهي المسائل، ما أعني نمشي يعني. الذي يدركه رمضان آخر، واحد عليه قضاء ما قضى حتى أتى رمضان الآخر، صام رمضان الآخر وهو غير معذور،

لا يتصل به ضمير المفعول، إنما يتصل به ضمير المصدر. من علامة الفعل اللازم أنه لا يتصل به إلا ضمير المصدر، صح ولا لا؟ يعني تقول الذهاب ذهبته، الذهاب ذهبته، الها هنا يعود على إيش؟ على مصدر الذهب، ما يتصل به ضمير المفعول، لأنه ما ينصب مفعول، صح؟ الفعل اللازم لا ينصب مفعول. إذن وش معنى هنا فليصومه؟ الها هنا ما الها المفعول؟ ها أي شيء؟ عفر فليصوم فيه، هذا معنى فمن شاهد منكم الشهر، يعني فمن حاضر، هذا معنى فمن حاضر أقام في الشهر فليصوم فيه، والمعنى أنه يلزمه أن يصوم ما يحضره من الشهر، وإذا سافر لا يلزمه. فمن شهد منكم الشهر فليصومه. ولهذا تأتي مسألة، متى يترخص كذا المسافر؟ متى يترخص المسافر؟ إذا كان، والدليل أنه قال أو على، فمن كان من أو على سفر، وما قال أو مسافر، لأن المسافر لو عبر باسم الفاعل أو مسافر، فالاسم الفاعل يدل على المتلبس ويدل على المستقبل، صح؟ إن تقول أنت فلان مسافر، فلان المسافر تقصد أنه في الغسل، تقول محمد مسافر غدا، أنه سيسافر في الغد، لكن إذا قلت على سفر فهو متلبس بالسفر. إذن متى يترخص؟ إذا تلبس بالسفر. نأخذ من حكم ثاني، تذكرون بسرعة، قلنا لو أنه أقام في بلده ما زال مسافر، ما هو بجاد دمه السفر، نقول له يفتر. طيب، ويؤخذ منه حكم أن المسافر حكمه من لفظ السفر. لما؟ لأنه ما لا يدخل هو في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد حضر، نأخذ من هذا كله، فمن شهد منكم فمن حضر، هل المسافر داخل بهذا؟ نقول لا، المسافر غير داخل. المسافر حكم خاص معلق بإيش؟ بالسفر. فلو كان السفر شاق أو غير شاق، طويل قصير، كله نقول يفتر، له أن يفتر. طيب، أما المريض، حكم المريض، المريض هل يفتر إذا كان لا يشق عليه المرض؟ بعض العلماء قال يفتر في أي مرض، بعضهم قال إذا كان يشق عليه المرض. الدليل، قال الدليل على ذلك أنه قال فعدة من أيام أخرى، قالوا جعله قسيم. قسيم لمن؟ للصحيح، فمن في الحاضر، فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا، من أقام فليصوم، ومن كان مريض قابله بالمقيم. إذن هو المريض الذي يشق عليه، ولا ما كان هذا الاستثناء معنى. وأيضا قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يدل على أن المرض هو المرض الذي يشق عليه. طيب، حكم الصيام للمريض والمسافر، قالت الظاهرية إن المسافر لو صام فصيامه باطل، والدليل قالوا ومن كان مريضا على سفر فعدة، فيلزم عدة. قلنا هذه دلالة، اسم دلالة الاقتضاء، وشرحناها في الدرس الماضي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام أفضل. طيب، بقي من المسائل حكم التتابع في قضاء رمضان، هل يلزم لنا هذه؟ قلناها خلاص. بقي من الأصناف الذين لم نذكرهم قبل، وهو الجهاد، هل يجوز الفطر لأجل الجهاد؟ الجهاد ليس داخلا في حكم المريض الذي يرجى بروحه والذي لا يرجى بروحه، مثل الحال ما هو مثل، فهل يفطر؟ قال بعض العلماء إنه لا يفطر، المجاهد في سبيل الله الذي يناجز الأعداء لا يفطر، قالوا لأنه ليس عليه دليل. وقال بعض العلماء إنه يفطر، وبهذا أفتى ابن تيمية رحمه الله لما نازلوا التتار وأفطر، وقام وأفطر أمام الناس، وقال له بعض المتفقهة إن هذا ليس بسفر يبيح الفطر. قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة أفطر، فقيل له إنه أسافر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن به أنه أفطر لأجل السفر، لأنه كان يخائن في السفر. بل ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أنه قال صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة فتح مكة، قال وكنا صياما، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم العدو فأفطروا، أو قال لو أفطرتم فإنكم قد دنوتم عدوكم، قال فكانت رخصة، فمنهم من أفطر ومنهم بقى على الصيام. ثم قال لهم في منزل آخر إنكم مصدقوا عن الله فأفطروا، قال فكانت عزيمة. قال ثم رأيتنا بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. وش يدل عليه الحديث هذا؟ إن الفطر لأجل الجهاد ولا لأجل الصيام ولا لأجل الجهاد؟ لأجل الجهاد، قال إنكم مصدقوا عن الله. ولهذا فالصواب إنه إذا ناجز الأعداء فإنه يصح له الفطر، بل قد يكون مستحبا له. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسبوع القادم طبعا عذرا ما في درس الأسبوع القادم، في إجازة إن شاء الله بعد الإجازة. السلام عليكم.